كل مولود يولد على الفطرة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة، هل تحس فيها من جذعاء؟ ثم تلا قوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في ذات يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. مرت الأيام وأسلم عمر ابن الخطاب فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل. حديث صحيح. تعالوا نعرف القصة، ما هي القصة؟ أبو جهل عمرو بن هشام، عمر بن الخطاب، كلاهما في مكة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آمن من آمن وكفر من كفر. كان من أوائل من كفروا وأصروا على الكفر في أول البعثة أبو جهل عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، كلاهما كان على الكفر، كلاهما كان يحارب الإسلام، كلاهما كان يعذب من آمن بالله تبارك وتعالى، حتى أن بعض الصحابة استبعد هداية عمر فقال لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. تخيل لدرجة إيه؟ يعني لا يمكن، لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. وبعد 5 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله تبارك وتعالى أن يسلم عمر بن الخطاب فآمن بالله عز وجل، وأصبح عمر هو الفاروق رقم 2 في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه أبو بكر وعمر. وفيه أنزل الله تعالى كما قال الضحاك أحد أئمة التفسير قوله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ظل عمرو بن هشام أبو جهل ظل على الكفر كم سنة؟ 14 سنة، حتى قتل فرعون هذه الأمة. أبو جهل قتل يوم بدر عليه لعائن الله. كل المرة الماضية الله تعالى هو الهادي، وهداية الله عز وجل نوعان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وقلنا لكم الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إيه معنى يهدي سبحانه وتعالى؟ ما معنى هداية التوفيق وما معنى الإضلال؟ أولا اعلم يا عبد الله أن الناس جميعا سواء فيما سأقوله، الناس جميعا، عمر بن الخطاب وأبو جهل بن هشام والمسلمون ومن كفر بالله عز وجل، كل الناس سواء فيما سأقوله. ما هو أول أمر؟ كل مولود يولد على الفطرة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة، هل تحس فيها من جذعاء؟ ثم تلا قوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن كل الناس فطر، خلق على التهيؤ والقبول والإقرار بالله الواحد الأحد. لو ترك الإنسان دون مؤثر خارجي لظل على هذه الفطرة، لكن تأتي العوامل الخارجية، الأسرة، المجتمع، الشبهات، الكذا الكذا، يحولانه إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى الإلحاد، إلى المجوسية، إلى كذا إلى كذا. إذن كل مولود، يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي عند مسلم في صحيحه، قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم بلا استثناء، والله الذي لا إله غيره، خلق الله تعالى نتنياهو هذا على الفطرة، خلق الله تعالى أبا جهل على الفطرة، خلق الله تعالى فرعون على الفطرة. ما من إنسان، ما من مولود إلا وولد على هذه الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. إذن كل الناس سواء في ذلك. اثنين، كل الناس سواء في إيه؟ كل الناس سواء في أدوات الوصول إلى الحق، اللي هي إيه؟ اسمع هذه الآية الجميلة، كان ده مهم جدا عشان ما يحصلش عندك لبس في قضية القدر وتظن أن الله تعالى ظلم أحدا. حاشاه تعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا ماذا قال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم المعرفة مش موجودة. طيب وسابوا كده، ترك الله تعالى الخلق هكذا أبدا؟ بعدما خلقهم على الفطرة خلق فيهم أدوات الوصول إلى الحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، اسمع، السمع والأبصار والأفئدة اللي هي القلوب حتى تعقل، تسمع وحي الله، تبصر آيات الله المسطورة والمنظورة، لأن آيات ربنا الله تعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فيسمع الإنسان الحق ويبصر آيات الله تبارك وتعالى ويعقل بقلبه وفؤاده عن الله عز وجل هذه الآيات فيؤمن لعلكم تشكرون. إذن فطرة، أدوات الوصول إلى الحق، ثم رسالة واضحة. الله تبارك وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، شرط، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو فرضنا جدلا إن في إنسان أو في أمة ما وصل إليها الدعوة، ما قامت عليها الحجة، هذه مستثناة. الأصل أنه لا توجد أمة على ظهر البسيطة إلا وقد أرسل الله تعالى إليها رسولا نذيرا، كما قال سبحانه وتعالى بلسان قومه ليبين لهم. مش كل الأنبياء عرب ولا كل المرسلين عرب، بل رسل بالعربية ورسل بغير العربية بلسان قومه. ليه؟ ليبين لهم. وأوجب الله تعالى على الرسل البلاغ المبين الواضح الذي لا التباس فيه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأنا أخوانا كده، طيب ما الذي حدث؟ الآن عمر بن الخطاب وأبو جهل بن هشام، ده مثال أخوانا، قس عليه كل حاجة بعد كده. كل هؤلاء الناس اشتركوا في اللي احنا قلناه، انقسم الناس إلى قسمين. قسم لما جاءه الحق، لما سمع داعي الله عز وجل آمنوا بربكم وأرشدهم إلى الآيات وإلى البراهين، أقبل أراد الله عز وجل، فهداه الله واجتباه واصطفاه. اسمها ذات التوفيق بعد ذات الدلالة. لما ربنا عز وجل رأى هذا العبد أحب الحق، أقبل على الله عز وجل، أراد الهدى، ألقى في قلبه الإرادة وجعله مريدا ومحبا ووفقه وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه واجتباه وصرف عنه الصوارف وجعله هاديا واجتباه إليه سبحانه وتعالى. قسم الثاني بقى، أعرض، تولى، استكبر، لم يرد، فأعرض الله عنه وحرمه موارد التوفيق ووكله إلى نفسه وخذاه فضل عن الصراط المستقيم. اسمع الآية دي، الآية دي مهمة جدا جدا جدا، انقشها في قلبك. قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اقرأ القرآن كده، الله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ونقلب أفئدتهم، هذه مهمة جدا جدا جدا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عرفت بقى معنى كلمة يضل الله تعالى من يشاء ويهدي من يشاء؟ عرفت أسباب الهداية؟ يبقى الذي أقبل على الله، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. إذا في عبد أقبل على الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، هذا حديث مهم جدا جدا جدا، في يوم من الأيام كان مع الصحابة في البقيع، فقال ما من نفس إلا كتبت شقية أو سعيدة. كتب مقعدها من الجنة أو النار. كتب، بعض الناس يقول لك يا أبي عم هو مكتوب خلاص. أحد الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذن نتكل على كتابنا وندع العمل، هل ده يصح؟ أنا لو أنا عرفت بقى أنا مكتوب عند ربنا شقي أو مكتوب عند ربنا سعيد، أنا مكتوب عند ربنا أن أنا في الجنة أو النار، خلاص أنا أتكل على الكتاب المقدور المسطور على قدر الله؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل، اسمع، ميسر لما خلق له. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مجبور ولا قال ميسر؟ ميسر مش مسير، كل ميسر إلى لما خلق له. تأمل. فأما من أعطى، أنت هذا فعل الإنسان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فعل الله عز وجل، لليسرى اللي هو الدين. طيب، وأما من بخل، فعل العبد، واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عرفت بقى معنى كلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ لا أحد يعلم قدر الله عز وجل. أنت عندما تسعى في طاعة الله فأنت تسعى بقدر الله الذي كتبه لك بإرادتك، لك مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم. الإنسان يا أخواننا مش كالريشة في مهب الريح، لا، أنت تختار، لك إرادة حرة وتحاسب عليها. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا عملك، بما كنتم تكسبون، هذا كسبك، هذا فعلك، هذه صلاتك، هذا إيمانك، هذا كفره، هذا زناه، هو الذي اختار الزنا، هو الذي اختار الكفر، هو الذي اختار أكل الربا، هو الذي اختار الظلم. أي حد يقول لك أصل أنا مجبور، قل له تعالى كده قرب مني وادي له لكمة في وشه، يقول لك أنت بتعمل إيه؟ قل له أنا غصب عني حد شال إيده ضربني في وشه، يقول لك أنت مجنون؟ هذا جنون، هذا القول جنون. وإلا لما وضع الناس القوانين وسنوا التشريعات وعاقبوا القاتل والزاني والمجرم والمختلس لقال هؤلاء المجرمون نحن مجبورون، هم الذين فعلوا ذلك. الله هدى هذا بفضله وأضل هذا بعدله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. عرفت من الذي استحق الهداية ومن الذي استحق الشقاء والإضلال؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.